أخرى أكثر علينا السؤال، ومن أسباب تخلف المسلمين ما يبث في أجهزة إعلامهم وخاصة المجلات، فمثلا المجلة العربية التي تصدر في الكويت فيها من الفكر الشيوعي الإلحادي ما يفسد عقيدة المسلمين وخاصة العدد الأخير، وأيضا المجلة الصديقة تدعو إلى إسلام القدسي وإلى إباحة الجن، فما قرأنا في مثل هذه المجلات؟ هذا ليس خاصا بها، جملة وسائل الإعلام هذا كلها من وسائل الهدم، كلها من وسائل الهدم والأسباب تأخر المسلمين من أقع في وسائل الإعلام الباز والإذاعة والصحافة في كل مكان مما يخالف شرع الله، كلها من أسباب الهدم، ومن كل ما ثبت مجلات العربي والقديم والمجلات الأخرى يقع فيها الفنون ما لم يقع في صحافتنا وفي صحافة الله الأخرى وفي مجلات كثيرة وفي الإذاعات المتنوعة المنظورة والمسموعة، فيها ما يكثر ما يهدم ويضر من أسباب تأخر المسلمين ومن أسباب تسير الأعداء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.